أحسن الله إليكم ونفعنا الله ببركات علومكم. يقول السائل: ما قول علماء المسلمين في مقولة بعض المشايخ أن الإرجاء الدعوي الموجود اليوم سيؤدي إلى انتشار الإرجاء العقدي بين الناس؟ أعيد السؤال. يقول: ما قول علماء الحرمين في مقولة بعض المشايخ أن الإرجاء الدعوي الموجود اليوم سيؤدي إلى انتشار الإرجاء العقدي بين المسلمين؟ على كل حال، الذي أوصي نفسي وإخواني أن يلتزموا بما دل عليه القرآن والسنة من لزوم الإيمان ولزوم العمل الصالح، وألا يزهد في عمل صالح، فإن العمل الصالح من حقائق الإيمان. الإيمان قول وعمل، الإيمان اعتقاد بالجنان، تصديق بالأركان وعمل بها، عمل القلب وعمل الجوارح، قول اللسان. والإيمان عند أهل السنة والجماعة، عند الصحابة رضي الله عنهم، عند التابعين يزيد وينقص، والذين اهتدوا زادهم هدى. آيات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، والحياة شعبة من الإيمان، وأعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. فكل ما خالف هذا الطريق المستقيم الذي دل عليه القرآن والسنة لا شك أنه غير محمود بل مذموم، لكن ينبغي أن من وقع في خطأ ظاهر أن يبين له الخطأ، وألا نستغل خطأ من أخطأ من العلماء ونحن نعرف أن أصوله من أصول أهل السنة والجماعة. لأن المرجئة كما قال الإمام أحمد هم الذين يقولون إن الإيمان لا يتباعد، وأن الإيمان لا يدخل في مسماه العمل، ولكنهم بين من شط وبين من أخطأ، يعني شط وفرط، وهذا كالجهمية والمعتزلة، وهناك مرجئة الفقهاء كالإمام أبي حنيفة حينما قال إنه لا يدخل في مسمى الإيمان العمل الصالح. ومع هذا فقد بين العلماء من أهل السنة والجماعة خطأ هذا القول، مع أن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه رحمه كان يشدد في ترك الأعمال الصالحة، حتى إنه عرف عن الحنفية التشديد في بعض الأعمال أو بعض الأقوال حتى أطلقوا الكفر فيها، وهذا في محل نظر. لكن على كل حال، من قال إن الإيمان يزيد وينقص وأن العمل الصالح يدخل في الإيمان وفي مسماه، هذا ليس بمرجئ. وإن وقع منه في التطبيق شيء فإننا نرد الإنسان، أي نحن أهل السنة والجماعة يردون المسلم إلى أصل عقيدته التي يعتقدها. فمن يقول الإيمان يزيد وينقص والعمل الصالح من مقتضيات الإيمان، لا ينبغي أن يطلق عليه إطلاق مذهب المرجئة، ولا ينبغي لنا أن نتخذ من الاختلاف في مسائل أخذ بها بعض أهل العلم خطأ وأصل عقيدته سليم، لتجريحه والتشنيع عليه. قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام معناه أنه تتبع كتب التفاسير، وأظنه قال 100 من التفاسير، فما وجدت للصحابة خطأ في العقيدة ولا اجتهاد في آيات في تأويل آيات الصفات. وأما التابعين فقد وقع بعضهم وهم قلة في بعض الأخطاء، ثم ازداد الأمر كلما ابتعد الزمن عن زمان الرسالة، فيبقى الإنسان منصفا. أما تطبيق مسألة الموازنات بين الحسنات والسيئات فينبغي أن يطبق في من عرف عنه أنه من أهل السنة والجماعة ولم يعرف عنه البدع والدعوة إليها، خاصة من علماء المسلمين الكبار، فابن حجر رحمه الله والنووي وبعض أهل التفسير كتفسير الخازن وبعض التفاسير وبعض من شرح الحديث وقعوا في بعض تأويل آيات الصفات، وقعوا في الأخذ بعقيدة الأشاعرة في الأسماء الصفات، ومع هذا بقيت لهم جلالتهم عند أهل الإسلام وهم من علماء الإسلام، ويدعى لهم ويستفاد من كتبهم. فإن العصمة إنما هي لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورحم الله ابن رجب حينما قال: والمنصف يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه، ويأبى الله العصمة لكتاب إلا لكتابه. فنسأل الله أن يمن على المسلمين بالنوايا الحسنة، وأن يجعلنا متراحمين متعاونين. يعني أنا أشاهد وغيري من طلبة العلم أن هناك نظرة ليست محمودة حقيقة، وليست مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، أن إذا رأينا خطأ نحاول أننا نصلح الخطأ، هذا هو السنة، بدون أن نتناول صاحب الخطأ، بل يدعى له بالهداية إن كان حيا، وينصح ويكاتب باللطف بالحكمة. الله جل وعلا هو أعلم بنا، وهو الذي قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فإذا أخطأ أحد في الفروع في المسائل الفقه شن عليه بعضهم، هذا خطأ. أما مسائل العقيدة فنعم، ما ينبغي السكوت، إنما النصح واللطف بقدر الإمكان. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صبر على كفار قريش، صبر على أداء الدعوة مما حصل له من المنافقين، وما حصل له من الأعراب، ما حصل له من بما حصل له مما ذكر في السيرة، ومع هذا كان عليه الصلاة والسلام رحيما رؤوفا يدعو بالهداية وبالقول اللين وبالقول الحسن، فأضاء الله به القلوب ونفع الله به العباد. فينبغي لنا أن نقتدي به، فهو الذي قال له ربه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأنت أيها الإنسان احمد الله على هداية الله لك، واعلم أن من شكر هذه النعمة أن تسديها لغيرك بثوب جميل وبلباس حسن، مع سلامة في النية وحسن في المقصد. فما تبوأ سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله من مكانة ومحبة في القلوب إلا بسبب أنه اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، فكان رفيقا رحيما ذا قلب حسن وذا قلب سليم وقول حسن وفعل جميل. قد ذكر أن أحد طلبة العلم كتب في إباحة الغنى، فاستدعاه الشيخ وأكرمه، فلما أراد أن ينصرف ذكره بالله وقال له: يا أخانا، إنني أخشى عليك أن تقف بين يدي الله جل وعلا فيسألك عن ضلال من أضللت بهذا القول، وأحب لك ما أحب لنفسي، أو كلام معناه هذا. فبكى هذا الرجل ورجع عن قوله هذا، وأعلن أو أحتم أن نشري هذه الرسالة. وهكذا غيره ممن وقع في أخطاء فشن عليه بعض أهل العلم، كتبوا كتابات قوية، ومع هذا لم تزد هذا العالم إلا إصرارا على مبادئه وكتاباته. فلما لقي الشيخ فتكلم معه بكلام جميل، فقال له هذا العالم: أيها الشيخ، يقصد ابن باز، هذه الكتب أمامك، اقرأها وامحو منها ما شئت وأبقي منها ما شئت كيفما تراه محققا لرضا الله جل وعلا. هكذا ينبغي أن نكون، وهكذا ينبغي أن تكون الأمة حتى تتحقق فينا أغراض وأهداف هذه الآية العظيمة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فالحظوظ النفسية خاصة في العلم شديدة، فينبغي أن نحاول أن نوطن أنفسنا على البعد عنها، وأن نفرح إذا رأينا نجاحا لداعية أو عالم أو إمام أو قارئ، وأن ندعو له في ظهر الغيب، وأن نثني عليه أمام الناس. وإن رأينا خطأ اتصلنا به اتصالا شخصيا وأحببنا أن نسدي له النصيحة، فقد يكون ما عندنا مما نظنه صواب أنه خطأ. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. نعم. وهذا سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم صلاة أن يصلي الإنسان صلاة الجنازة بعد أن يوتر؟ لا حرج، لأن هذا بل إنه يعني كلمة لا حرج هذه أسحبها، إنما أقول بل صلي مثل هذه الصلوات، لأن لها أسبابا مثل صلاة الكسوف والخسوف، وصلاة إذا دخلت المسجد أو توضأت أو أردت أن تتنفل تنفلا مطلقا وقد أوترت فهذا فضل الله جل وعلا وسارع إلى ذلك. نعم. وهذا يقول الإيمان يزيد وينقص كما بينتموه، ولكن هل هو يزيد وينقص في الكمية أم في الكيفية؟ هذا التمحل، كمية والكيفية. الكمية ما هي؟ الإيمان هل هو صور محسوسة نراها؟ الإيمان معان في القلوب وأعمال تصدق هذا الإيمان، فالإيمان هو ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فيا أخوان، يعني طالب العلم، يعني أنا لازلت طويل بعلم، يعني من على يقول الصف المتأخر، ومع هذا يعني أشاهد أو لاحظ لما كنا في كلية الشريعة كان الإنسان يعني يحاول التعمق في سفسطة وفي فلسفة، لكن كلما تزداد معلومات الإنسان، كلما تقرأ، كلما تلتصق بكتاب الله جل وعلا، فإنك يجب أن تكون كما قال الله جل وعلا عن نبيه: وما أنا من المتكلفين. التكلف يعني ليس بمطلوب. الصحابة لما يأتي قال: إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يقصد الأدعية، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. وكفى بالذرتين واعظا، الأعرابي يقول، يعني أشياء بسيطة لا تعمق فيها ولا تقعر. فنحن أمة نهينا عن التعمق، نهينا عن التقعر. وكان العلماء الشيخ محمد بن إبراهيم الذي يعني ترون هؤلاء الأساطير مثل الشيخ بن باز والمفتي الحالي والشيخ بن عثيمين ومشايخ كبار كلهم من تلامذته، كان كلامه ونظراته كلام فصل يفهمه العامي ويفهمه كل أحد. هكذا شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، ولهذا نفع الله بهم العباد وشرح الله بهم صدور عباده. وهكذا ينبغي أن نكون. نعم. وهذا يقول: هل من خرج على ولي أمر لفسق أو ظلم ولكنه لا يكفر أهل الكبائر فهل يسمى خارجيا، وهل تنطبق عليه أحاديث الخوارج؟ الخوارج من هم؟ الخوارج هم الذين يكفرون بالكبائر من الذنوب، الذين يقولون أن من ارتكب الكبيرة فإنه كافر حلال الدم. وهؤلاء خرجوا في عهد الصحابة، في عهد علي، في عهد عثمان، في عهد علي، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، قال: وأنكم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، إلى آخر الأحاديث التي ذكرت أوصافه. أما الذي يخرج على الإمام فإن كان لأنه على هذه الصفة يرى أنه إذا ارتكب كبيرة فإنه كافر، فلا شك أنه انطبق عليه هذا الحد. أما الخروج على الأئمة فهذا أمر آخر، يعني بمعنى لا يجوز منابذة الأئمة من أهل الإسلام ما داموا لم يأتوا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. أما الفسق مهما كثر والمعاصي لا تجيز الخروج على الإمام إطلاقا. قد هجر من هجر قول من قال بهذا في القرون المتقدمة الذي عليه دلالة القرآن والسنة أنه لا يجوز الخروج على الإمام ولا منابذته ولا الخروج عن البيعة التي في أعناق المسلمين له ولو رؤية من الفسق ما رؤي، بل يجب المناصحة والعمل بكل طريقة توصل إليه حكم الله في ذلك، وهذا من الجهاد. أما إذا جاء بكفر صراح ورأى أهل الحل والعقد من العلماء أن هذا كفر صراح وفيه من الله برهان قاطع لا تأويل فيه ولا اجتهاد، بمعنى أنه من المكفرات التي دلت عليها نصوص القرآن، في هذه الحالة نص أهل العلم على أنه لا يجوز الخروج إلا إذا تمكن المسلمون من إزاحته بدون ضرر أكبر يقع بالأمة. وهذا في الحقيقة التطبيق العملي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية غير حاصل. ولهذا قال ابن تيمية: إنه ما من قوم خرجوا على إمامهم المسلم إلا وقع من المفاسد أعظم مما كان، ويقال إن ليلة بلا إمام أشر من سنوات بدون بإمام فاسق أو ظالم. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المهتدين ومن أهل الفلاح والظفر بكل مطلوب، وأن يجمع بيننا وبين حكامنا على الخير والتقوى، إنه على ذلك قدير. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما أصاب المسلمين من محن وما أصاب أو وقع للحكام الذين كان العلماء ينصحونهم ويرشدونهم ولكنهم معرضون عن هذا، أن يجعل هذا عبرة لغيرهم من الظلمة الذين لا يرفعون للقرآن ولا للسنة شأنا. نعم. وهذا يقول: ماذا نفعل مع أشخاص يأتون المساجد ويطلبون منا المال ونحن لا نعرفهم؟ لا، يجب الحقيقة أن المسلم يجب أن يكون كيسا فطنا. هذا المال جعله الله قياما لنا في معاشنا، وجعله عدة لنا في أخرانا، فلا بد أن نعرف المصير الذي يذهب إليه هذا المال. لا نكون المؤمن ليس بغر، يعني نعم المؤمن غر بحيث أنه لا يظن ظن السوء، لكن بالنسبة لمثل هذه الأمور التي لا يعرف مآلها ولا عاقبتها، فينبغي له أن يحرص كل الحرص أن يكون المال خاصة التبرعات أنها ما تصل إلا إلى من يثق بعلمه بدينه وعلمه وورعه وتقواه، حتى ينتفع المسلمون منها وتتحقق الفوائد المرجوة من هذا المال. نعم. وهذا يقول: ما خاصة حكم في مثل هذا الزمن الذي يعني اختلط فيه الحابل بالنابل؟ فإخوان احرصوا أن المال مهما أمكنك أن توصله أنت بنفسك إلى مستحقيه، أو أن تتأكد من الجمعية وأنه مأذون لها من ولي الأمر، حتى لا نخدع، لأن المشكلة أن نحن الآن نعيش العالم يعيش قرية واحدة، وقد يكون أعداء الإسلام يأتي متزي بزي المسلم، فيكون هذا المال مما يعد للعداء للمسلمين، فينبغي أن نكون كيسين فطنين. قد ذكر الفقهاء شيئا من هذا. نعم. وهذا يقول: ما حكم من جاء إلى الحج وعليه دين؟ الدين ينبغي لصاحبه أن يحرص على أدائه. قد جاء في الحديث: من نوى العدا أن الله سبحانه وتعالى يسهل له العدا، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. الدين لابد أن تفرغ ذمتك منه، فإذا كان الدين حال للآن فينبغي أن يقدم على الحج، لكن إذا حج وعليه دين فحجه صحيح. وهذا يقول: ما رأي فضيلتكم بالأناشيد؟ إذا كانت ألفاظ طيبة تدل على مكارم الأخلاق وعلى محاسن الأفعال، وليس فيها خضوع بالقول ولا فيها ما يوهم أنها، يعني لأن بعض الأناشيد فيها صحيح ليس موسيقى لكن فيها أصوات تشبه الموسيقى، فما أشبه الفجور فهو يأخذ منه من حيث الأشباه، فبعض الأناشيد فيها مبالغة وفيها ترخيم في الأصوات حتى أنك لا تعرف هل هو صوت امرأة أو صوت رجل. لكن الأناشيد التي كان مثل الصحابة: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، يقولها بعزة وبنشاط وبشجاعة، تبعث في النفوس الشجاعة الإيمانية، تبعث في النفوس الأخلاق الإسلامية، فهذه لا شك أنها محمودة. أما التشبه بالأراذل فينبغي البعد عنه، لأن التشبه بالكرام كرام، والتشبه بأهل الرذيلة مذموم أيضا. وهذا يقول: بماذا نكتسب كمال التوحيد؟ التوحيد يكتسب بأن تعلق قلبك بالله وحده، ولهذا 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قال: هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. ذكر هذه الأمور لأنها أصول، إما أن يتركها الإنسان فيكون متعلقا قلبه بالله جل وعلا، وإما أن يقع فيها فبمقدار ما يقع يقع الخلل في التوحيد. ولهذا من تعلق شيئا وكل إليه، فمن تمام التوحيد أن تترك ما فيه بأس، ما لا بأس به، خشية أن يؤثر على تعلقك بالله جل وعلا، كما النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسترقون، يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقي لهم، لأنه مخالف لكمال العبودية أن تطلب من المخلوق شيئا وهو يقدر عليه. أما إذا لم يكن قادرا فإن كان ميتا فهو شرك، إن كان حاضرا ولا يقدر على هذا أصلا، ما جعل الله له القدرة عليه مثل شفاء المريض أو الرزق، فهو شرك أكبر. فإذا القاعدة تقول أنه كلما قوي التعلق بالله عظم التوحيد. وهذا سائل يسأل: من هم أولياء الله عز وجل، وهل الولاية منحصرة في أهل بيت معين، وما هو الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؟ أولياء الرحمن هم الذين قال الله لنا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأما أولياء الشيطان فهم الذين اتبعوا الشيطان ولهم من الولاية بقدر، فإن أخلوا بالتوحيد فلا شك أنهم من أعظم أولياء الشيطان، إن وقعوا في المعاصي فقد التبسوا بولاية الشيطان بمقدار ما خرجوا عن طاعة الله جل وعلا. نعم. وهذا سائل يقول: لماذا لا يكون للعلماء الكبار موقف واضح من بعض الأمور التي كان سببا في الفرقة وحصل بها الهجر والبغض جزاكم الله خيرا؟ العلماء بينوا وأوضحوا، وأظن أنهم لم يقصروا لا في العصر الحديث ولا في العصر السابق، بينوا أسباب الوحدة والاتفاق، وبينوا أسباب التفرق ونهوا عنها، وبينوا النصوص الناهية عنها، وكلام أهل العلم في هذا واضح وجلي، ولكن الذي ينبغي هو التطبيق. وهذا يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، كيف نصلي صلاة الجنازة؟ صلي وأنت قائما، تكبر 4 تكبيرات، الأولى تقرأ فيها بفاتحة الكتاب الذي هي الحمد لله رب العالمين إلى آخره، بعد التكبيرة الثانية تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية، بعد التكبيرة الثالثة تدعو الدعاء الوارد، إذا ما كنت تحفظ تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه من هذه الأدعية، بعد التكبيرة الرابعة تقف قليلا ثم تسلم. نعم، تسلم تسليما واحدا عن يمينك، لكن الدعاء ولو سلمت في بعض المرار مرتين، ولكن بحيث يكون أني ليس هو الغالب، فقد ورد هذا عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا. نعم، لكن التكبير الأخير لو قال اللهم لا تحرمني أجرهم ثابت، ما في مانع لو أنه دعا بعد الرابعة، قد جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل المقهى، هل دخول المقهى حلال أم حرام، خاصة وأن فيه اختلاط؟ إذا فيه اختلاط معنى أنك أن تدخل وكل إنسان مع امرأته، فإذا لم يكن هناك مفسدة، لأن أصل الاختلاط وما هو الاختلاط، الاجتماع جاء في الشرع أن المسلمين يصلون الرجال مع النساء، لكن الرجال في جهة والنساء في جهة، وهكذا في الطواف، وأمر أن تكون المرأة تكون بعيدة عن الرجال، من وراء الرجال كما قال طوفي من وراء الرجال. وأما الاختلاط الذي هو يدعو إلى الفساد مثل المقاهي الموجودة الآن، يعني يكون فيها سفور وفيها اختلاط، وامرأة لوحدها ورجل مع امرأة ورجل لوحده وهكذا، فإن هذا من أسباب الشرور، والله جل وعلا قد أمرنا بالابتعاد عن مواطن الشرور والفتن. وهذا سائر يسأل فضيلتكم عن صبغ الشعر. صبغ الشعر بالسواد القاتم الأسود، هذا الصحيح أنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجنبوه السواد، وقال يأتي أقوام في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون لا يجدون ريح الجنة، والحديث في سنن أبي داود وقد حسنه أهل العلم. أما غير السواد مثل الكتم، يعني إذا رأيته من بعيد كأنه أسود، فهذا لا شك أن تغيير الشيب مما أمرنا به، وهو هل هو مستحب أو لا، الذي يظهر أنه مستحب لما ورد فيه، وكان الصحابة يغيرون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم غيروا هذا الشيب، إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.